الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم ارزقنا حسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، واجعلنا مخلصين فيما نتلقاه، وأعنا على العمل بذلك. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. اقرأ يا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي. لينتهين أقوام يفخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مر فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك يوم فتح مكة، ثم أعاده بسند آخر لألفاظ تغيرت في الحديث. يقول: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية أو عبية من عبى، بمعنى جهز وهيأ وملأ، والمعنى هنا الفخر بالآباء والانتماء إليهم والاستطالة على الآخرين بأبيه وأهله ونسبه. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب، جاء بتأكيد لفظ الجلالة بحرف إن، ثم جاء بتأكيد إدخال حرف قد. لو قال الله عز وجل: أذهب عنكم عبية الجاهلية، عبية الجاهلية، كان واضح وهو المقصود من ذلك، لكن أكد هذا الذهاب، وأكد هذا الصرف بإدخال حرف إن على لفظ الجلالة وإدخال حرف قد على الجملة، فقال: إن الله قد أذهب عنكم، أي لم يبق شيء من التفاخر بالعصبية. والإذهاب بمعنى أن الله عز وجل حرمه ومنعه، والتحريم هنا تحريم شرعي، والله عز وجل يقول: كنتم في الجاهلية تفتخرون بآبائكم وتستطيلون على الغير، أدخلكم الله عز وجل الإسلام وأدخل الإيمان في قلوبكم فتطامنت النفوس وقبلت هذا الأمر فأذعنت له، أذهب الله عنكم هذا الفقر الذي كان جزءا من أنفسكم وشخصية العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم، أراد أن يؤكد أن هذا لا ينبغي بعد ذلك لمؤمن، ولا ينبغي بعد ذلك أن يتفوه به إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. العبية قلنا بمعنى التفخر بالآباء، ثم أضيف الفخر إلى الجاهلية. والجاهلية وصف لحال ووصف لذي الحال. إيش معنى وصف لحال ووصف لذي الحال؟ الجاهلية اسم يفيد انتفاء العلم وهو من الجهل، إما الجهل بأنه لم يعلم الشيء أو لم يرد أن يعلمه أو لا يحب أن يعلمه. فهذه الحالة إذا انتشرت في أمة أو شعب أو مجموعة ويقال حياتهم حياة جاهلية، كانت تطلق على الفترة التي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت لهم عادات وسنن ليست من الدين في شيء إلا قليل من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. فكان كثير ما ينسب الوصف المذموم لهذه الفترة فيقول حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذا وصف الحال. ثم بعد ذلك ينطبق على كل حال غابت عنه أنوار النبوة أو أن الناس ابتعدوا عن مشكات النبوة فيقال هذه جاهلية. ويوصف أحيانا بها الشخص فيقول شاعر جاهلي ورجل جاهلي، بمعنى أنه عاش في فترة قبل فترة النبوة، فهو إما وصف للحال أو لذي الحال. والوصف هذا مذموم، فإذا أضيف الشيء إلى هذه الحالة المذمومة دل على أن هذا المضاف مذموم لا ينبغي أن يؤتى. فإذا قلت يا أخي هذا كلام جاهلي، هذه الحركة جاهلية، هذا الفعل الذي فعلته من أمر الجاهلية، يعني اسمع أنه مذموم لا ينبغي أن تتصف به ولا تعمله، بدليل أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم كثير ما ينسبون الأفعال المذمومة التي يقصدون منها إبعاد المسلمين عن الاتصاف بها فينسبونها إلى تلك الحالة، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. ما كان أيام الجهل قبل مشكات النبوة كان الناس يستطيل بعضهم على بعض بأنه ينتمي إلى فلان وينتسب إلى فلان، أبطل الله ذلك وحرمه، ثم طوع القلوب على قبول ذاك التحريم، فمعنى أذهب الله به صرفه عنكم. والله أعلم، لأجل هذا القصد لم يقل صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عبية الجاهلية، لأن الإذهاب فيه تحريف وإعانة، فيه تحريم وإعانة، لأن النفوس تشربت هذه وينتمون إلى آبائهم. انتماء الرجل إلى أبيه لا يستطيع الانفكاك عنه، فلما كان هذا متأصل بالنفوس ولا يذهب به إلا الله عز وجل، قال إن الله قد أذهب عنكم أي صرفها عنكم. تحريم للشيء وإعانة على صرفه عن هؤلاء الذين حرم عليهم ذلك الفعل. ولذا جاء بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم وفخرها بالآباء، كأن هذه العطف من باب التأكيد وزيادة بيان. الناس بنو آدم وآدم من تراب، أي أيها الناس كلكم ترجعون إلى أب واحد، فهذا الأب مخلوق من تراب، فأصله من طين، من صلصال، من حمأ مسنون. فإذا كان هذا الأصل الأول الذي يرجع إليه الإنسان ما ينبغي أن يتفاخر. ثم إذا كلنا نرجع إلى أب واحد فما بال أحدنا يتعالى على الآخر ويظهر فضله عليه، والأب واحد. هذا معنى إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لجملة إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس لآدم، وآدم خلق من تراب، أي كلكم يا من يفتخر بهذا فإن مرجعكم إلى آدم، وكل الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي. العبارة توحي إلى أن هناك تقسيم، يستفاد من هذا أن هناك قسمة. أيها الناس تتفاضلون بشيء، لما قال الناس لآدم أو كلكم من آدم يفيد أمران، يفيد ذلك أمرين. الأمر الأول أن كلكم بعضكم قريب من بعض. الأمر الثاني إذا كلكم تنتسمون لآدم فما أحد ينتسب إلى جن أو ملائكة أو عنصر غير هذا العنصر، فما هذا التفاضل والتفاخر؟ ما في شيء يستدعي ذلك. إذا كلكم من آدم وكلكم مخلوق من تراب، الذي يوجد في هذا يوجد في هذا، فما داعي إلى الفخر؟ فما سبب التفاخر؟ إلغاء السبب وأنه لا داعي إلى التفاخر، ولا أحد يفوق أحد. ثم إن بينكم قربى ووشيجة، كلكم يرجع إلى أب واحد، وهذا الأب خلق من تراب، فإذا كان ذاك هو العنصر فما في أحد يفضل على أحد. ثم قسم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنما أنتم أحد صنفين، مؤمن تقي وفاجر شقي. مؤمن يقوده تقواه إلى الاستقامة، وفاجر شقي بفجره فمآله النار، وذاك مآله الجنة. فمن أراد أن يفتخر يفتخر بالتقوى، ومن أراد أن ينتسب ينتسب إلى الإيمان، ومن خرج عن هذين فهو الفاجر الشقي. فهذا فيه تقسيم للناس وبيان الحافز الذي ينبغي أن ينتموا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يفتخرون برجال. لينتهين اللام لام القسم، ويقسم صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لأنه خطير لا ينبغي أن يتصف به المؤمن. ليكفن، ينتهين عن يكفوا ويبتعدوا. لينتهين أقوام، ما حدد وما خص صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب الدعوة. إذا أراد إنسان أن ينصح لا يقول يا فلان ويشير إليه، ولا يا ذا العمامة السوداء، يا من لابس نظارة، لا يعينهم، لكن يقول: سمعنا مقالة، هذه المقالة لا ينبغي أن تقال، أو بلغنا نبأ، هذا النبأ أصله كذا وكذا وكذا، أو أيها الناس طارت بينكم شائعة، وهذه لا ينبغي أن تدال. فإذا خصص فلان وفلان أورد عداوة، ذاك يحقد عليه، والحاقد له من يتعصب له وينتمي إليه، فتزداد الفتنة، وليس في ذلك مصلحة. تعيين الأشخاص لا مصلحة فيه. ولذا كثير من الكتاب حين يعجزون عن معرفة الحق، أو بعض من يعظ الناس حين لا يعرف كيف يوضح الحق ويبينه، يقول فلان فيه وفيه وفيه وفيه، ما أفاد الناس شيء سوى أنهم هيجهم وأثارهم. كون فلان فيه وفيه هذا ما أفادنا شيء ولا انتفعنا بذلك، إنما هي غيبة وزيادة فتنة. لكن قل ما قاله فلان، إن كان خالف الحق قل: أيها الناس إن هذه المقالة فيها كذا وكذا، تحاشوها لأنها ستولد كذا، ويخالف هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد في كتاب الله، فينتفع الناس ويعلم ويستفيدوا. فمن خالف هذا المنهج وهو الصواب ولا غيره، فمن خالف ذلك فإما يريد أن يشتهر ليقال والله فلان قال اليوم قال، أو ليريد أن ينكل بذلك لأنه خصمه وعدوه، ولا يصح أن يتخذ هذا الدين من باب التشهي والهوى ولا من باب الانتقام. فإذا جاءت خصلة يعلم المرء أنها غير حق يبين عدم قبول الحق لها وخلافها فيه، وكيف أنها تبنت هذا الباطل وما هو الباطل الذي تبنته، يستفيد الناس ويستفيد السامعون. ولما كانت العقول تقصر وأحيانا يعجز هذا المرء عن فهم هذه القضية، ثم يسمع من الناس أن هذا مخالف للسنة وأنها بدعة، فيأتي بالشخص الذي نسبت إليه فيبدأ يقول فلان فيه وفيه وفيه، هذا لا ينبغي أن يستمع إليه. وإذا خلوت به انصح، قل يا أخي ما استفدنا شيء، بين لنا هذا المقالة وبين لنا وجه بطلانها وما هو الصواب في ذلك، والله أعلم. هذا نقول هالكلام لأجل أن تستفيدوا، لأن كثير من الناس من يكتب كذا أو يقول كذا. يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون برجال، كما جاء في الحديث السابق يفتخرون بآبائهم. والافتخار هو الزهو والاستعلاء بأنه نحن ننتشي ونزهو ونتعالى لأن من ننتسب إليه له جاه وعظمة، أو أنه كريم، أو بيده السلطة، أو ما إلى ذلك، كما يفعل الناس في هذه الأزمان يفتخرون إلى ذي مال أو ذي جاه أو ذي سلطة وما إلى ذلك. ليست في هذه الزمان، هذه خصلة في النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم أربع خصال من الجاهلية في الناس لا يدعهن الناس. بسم الله. أربع في أمتي من خصال الجاهلية لا يدعهن، منها التفاخر بالأنساب. ويقول صلى الله عليه وسلم ليدعن أقوام فخرهم برجال يفتخرون بأقوام، يعني بآبائهم وأسرهم، يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم. إنما هم، كلمة هم ضمير يعود على من؟ على الآباء الذين افتخرتم بهم، أنت افتخرتم بهؤلاء الرجال وهؤلاء تراهم فحم من فحم جهنم. فكيف تفتخر بمن كان مصيره إلى النار، يعني عدو لله وعدو لهذا الدين، فكيف تفتخر به، كيف تعتز به؟ إنسان إذا اعتز بصاحب تقوى وصاحب أنس ينفع الناس ويكون عبدا لله طائع. إنما هم فحم من فحم جهنم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هم فحم من فحم جهنم ليس المراد به التبكيت والانتقام من هؤلاء الأشخاص، كما يجيء الإنسان حين يغضب على فلان يقول نعم أنا أعلم أن أباك يشتغل في المهنة الفلانية المزدرية، وأعلم أن أباك إنما مصيره إلى كذا لا، ليس من هذا ذاك من باب الانتقام، وليس هذا من باب الانتقام، إنما هو وصف حال. إن اعتزيتم بهؤلاء وافتخرتم بهم فاعلموا أنما هم في جهنم. فلا ينبغي أن ينتسب الإنسان ولا يعتزي، بل يبرأ ويبتعد عن مثل هذا. فأراد بيان أن هؤلاء لا يمكن الافتخار بهم ولا الاتصال بهم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم إنما هم فحم من فحم جهنم، إذا كان كذلك فليست فضيلة. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. لينتهين أقوام أو ليكونن كذا، ليكفن أقوام والله لينتهون عن ذلك، فإن لم يفعلوا لابد أن عذاب الله نازل عليهم فيأتيهم الصغار والذلة أذلوا من حالة هذه الدويبة. الجعلان جمع جعل، والجعل يقولون أنها دويبة كالخنفساء أكبر منها قليل، وإذا شمت رائحة النتن من الإنسان ذهبت إليه فدهته بأنفه بخيشومها تدفعه إلى جحرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أو ليكونن أهون على الله، أهون من الهوان، والهوان والهون بمعنى واحد، ليس من الهون الذي بمعنى هين وهو أهون عليه بمعنى أسهل عليه، لا، وهو إنهم أهون على الله من الهوان وهي الذل والصغار. فالهوان مصدر يشترك فيه من هانة يهين، ومن التي هي منها الاستهانة، ومن هان الأمر يهون عليه بمعنى لم يكن فيه صعوبة وسهل عليه الأمر، ويتفقان في المصدر ويختلفان في اشتقاق الفعل. فيقول: ليكونن أهون على الله، إنما هم على الله في درجة هينة. لما قال أهون على الله من الجعلان، أي أن الله عز وجل يجعلهم في ذلة وصغار أشبه ما تكون بحالة هذه الدويبة. انظروا التشبيه، المقصود من التشبيه له أغراض عجيبة. أحيانا تأتي بالتشبيه لأنك لو أردت أن تصف هذا المعنى تقربه للسامع عجزت، ما تستطيع، فتلجأ إلى تصويره بتشبيه آخر كبير فيقرب إلى السامع، كالشاعر. أنا لا أحفظ أبيات الشعر لكن له معاني جميلة. الشاعر أراد أن يبين أن قلبه مربوط بحبيبته التي هي زوجته، فلما أراد أهلها الرحيل والمغادرة أراد أن يبين أن قلبه مضطرب، فلما أراد أن يقول أنه مضطرب به خفقان، ما يكفي هذا الوصف، لا يثير السامع ولا يذهب هذا الوصف إلى محبوبته ليبين أن قلبه عالق بها أشد العلوق. فقال، جاب الوصف، قال: كطير في وكر أخذت فراخه في غيابها، فلما جاءت أمها، يعني هذا الطير، لتلقم صغارها لم تجد، فاضطربت لأنها تخشى على الصغار هبوب الرياح فيقتلهم البرد، وتخشى على صغارها أنهم لا يطعمها من أخذ بها، فكانت هي في حالة اضطراب. فبينما هي كذلك وإذا وقعت في شباك الصائد فزاد اضطرابها. هو أراد أن يبين كل هذا الكلام، يبين حالة قلبه في الاضطراب كاضطراب هذا الطائر، هنا وقع في الفخ ولم يصل إلى صغاره، وخشى عليهم غوائل الريح. شوف الوصف كيف عمق هذا المعنى في قلب السامع لدرجة أنه يضطر أحيانا إلى أن يتفاعل فيخشع أو يبكي أو أنه يعني يحصل له من الشفقة والحنان ما حصل لهذا الكثير. وأحيانا يأتي الوصف للتقبيح، فإذا أراد أن يقبحه وجاء بكلمة لا تنال المنال الذي يقصده الشاعر، فيأتي بوصف غاية القبح فينظمه نظم عجيب، فيم تسمع الكلام تستقذر هذا الشيء ولا تريد أن تسمعه ولا تراه. اسمعوا هذا التصوير في هذا الحديث، قال: إما أن يكف عن الفخر بالآباء، أو أن الله عز وجل ينزل عليهم صغارا وذلة، حتى أنتن الأشياء التي يبتعد المرء عنها، وإذا أراد إخراجها من فضلة من فضلات جسمه ابتعد عن الناس لأن الروائح تؤذيه، فإذا وضعها ألقى عليها ترابا أو في حفرة بعيدة لئلا يتأذى بها. فإذا جاءت هذه الدويبة وأرادت تدحرجها، ما دحرجتها بخلفي قدميها إنما بأنفها، شوف منتهى الذلة والصغار أن تصل إلى هذا الأذى بأنفها، قال تدفعه بأنفها، أي أنت أيها الشقي الذي افتخرت بالآباء واستطلت على بقية المسلمين، فإن الله قادر على أن ينزل عليك صغارا فتعالج أمرا يأبه الناس أقل الناس أن يزاوله، فلا بد أن تني عمل منتن قذر كما تولت هذه الدويبة ذلك العمل. يحصل هذا؟ نعم يحصل هذا، الله على كل شيء قدير، إن لم تره فقد سمعت به، وإن لم تسمعه فستسمعه. كم من إنسان تعالى وتعاظم ثم بعد ذلك تراه يقف في الناس يسأل سؤال ذليل، وكم من إنسان تعالى وتكبر ثم بعد ذلك ترى، نسأل الله السلامة والعافية، يعمل أعمال شنيعة لأجل أن يتكسب بها قوته، وترى إنسان نسأل الله العافية والسلامة بعد كبر ومجاهرة عداوة لله عز وجل، فإذا هو أصبح قوادا يجمع بين الرجال والنساء، شوف يعني هذه حين يقول إن الله عز وجل لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو ليكونن أهون على الله من الجعل، يدفع النتن بأنفها. إبليس اللعين كان من زهاد الملائكة، كان ذا عبادة عجيبة، ولما أمر الله الملائكة كان هو ضمنهم بالسجود لما خلق آدم من طين، عجبة الملائكة قالوا هذا إيه، فبين الله عز وجل لهم أنه سيخلق مخلوق، قالوا نحن أولى، نحن أعبد لله ونسبحك ونقدسك ونطهر لك، قد علمنا أن مخلوقين قبل هذا كانوا في الأرض فأفسدوها وسفكوا الدماء، يعني يا رب نحن أولى بأن تتركنا كذلك ولا تضيف إلينا. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فاستوى هذا الخلق ثم أمر الملائكة بالسجود، يعلم الله ما في قلب إبليس قبل الأمر، وهو كان من عباد الملائكة، لكن عدل الله ورحمته ألا يعذب عبدا بمطلق العلم، لا بد من إظهاره إلى الوجود. فلما أمر بالسجود أبى اللعين أن يسجد، قال أنا أصلي من نار وأصله من طين، فهو يفتخر بالأصل، فلا ينبغي للعالي أن يسجد للواطي، فأبى أن يطيع الله عز وجل في ذلك. فلما سأله أستكبرت أم كنت من العالين، أنت عندك شيء تزدهي به، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما أبى واستكبر أذله الله عز وجل، وهو الآن يسعى في الوقيعة ويقود الرجل إلى الزانية ويقود الزاني إلى كذا، شوف المهنة التي الآن يعملها بعد أن كان في السماوات العلى عند ربك سبحانه وتعالى، فين هبط ثم اختار هذا العمل الشنيع الذليل المهين. فكذا يقول صلى الله عليه وسلم أو ليكونن أهون على الله من الجعل، من الجعلان، يدهدئ الخرأ بأنفها، يدهده الخرأ أو أنه يدفع النتن بأنفها. يقول أحد من كتب من العلماء المتقدمين، يقول رأيت في الطواف رجل عليه شراكية، بمعنى حوله حواجز وخدم، هذه الحواجز تمنع الطائفين أن يلتصقوا به، ولما يطوف يطوف مرتاح ما حد يزاحمه. قال بعد مدة ذهبت إلى بغداد فوجدته بعينه على الجسر يتكفف الناس. قال عجبت من هذا الأمر. قال فقدمت إليه قلت أنت فلان؟ قال نعم. قلت ما صار بك إلى هذه الحال؟ قال كان في عجب ولا أرى نعمة الله عليه فهذا الذي حصل، نسأل الله العافية والسلامة. لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو ليكونن أهون على الله من الجعل من الجعلان تدفع النتن بأنفها. فإذا رأينا مبتلى نحمد الله على العافية، وإذا رأينا فلان كان كذا ثم ذهب إلى حالة أخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغيرها من حالة حسنة إلى حالة سيئة إلا بعد أن غير ما بنفسه، ولا يغير الله حالة أقوام من سوء إلى أحسن إلا إذا أصلحوا ذوات أنفسهم. تنفع للآية للمعنيين. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعوذ بالله من الكبر، الكبر رداء.